تساهم طول الاستشفاء والاستجمام في أنحاء كوريا في تحسين صحة شكيلة. يتمتع شكيلة بالعلاج والاستجمام في دار الاستشفاء بالجنبوء المعدني الهر والواقع في قرية أونجون بقضاء سونغتون لمحافظة بيونغان الجنوبية ودار أونبو للاستجمام الواقع في قضاء كيونغسون بمحافظة هامغيونغ الشمالية وذلك في دير منافع الدولة. أما ينبوء سونغتون المعدني الهر الذي يستعمل على نطاق واسع منذ قبل 600 سنة فهو قلوي وله فعالة كبيرة في علاج الأمراض مثل تصلب الشريان والتهاب الجلد المزمن والكوبا. ويقضي العمال والفلاحون والمثقفون أيام الاستجمام في دور الاستجمام المستقرة في أنحاء البلاد مثل جبل ميوهانغ جميل المناظر الطبيعية وحكساتي وسوكأم وسونغدان.